الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سورة السنة. نعم. عليك في كتاب شرح أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على الشيخ أبي عبد الهادي حفظه الله تعالى، على الشيخ أبي عبد الله غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عما رد ذلك وترك مجادلته. قال الشارح رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، يؤتى برجل عظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا فيه دليل على أن الأشخاص يوزنون. وورد في حديث ثابت أن ابن مسعود ارتقى على شجرة الأراخي وكان دقيق الساقين، فتعجب من دقة ساقيه، فقال: لا تعجب من دقة ساقيه فإنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. نعم، يكفي بعد. هذا دليل على أن الأشخاص يوزنون، وأما الأعمال فلا خلاف فيها أنها توزن. المعتزلة والجهمية وأهل الضلال ينكرون الميزان المحسوس، رد الوزن العدل. هذا قول المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من أهل الضلال ينكرون الميزان. والميزان له كفتان توزن فيهما الأعمال، وهذه من الأدلة. نعم، لبعد نعطي هذا في جنبك الغافل هذا. والميزان له كفتان ميزان فيهما الأعمال، وهذه من الأدلة. حديث الستات الذي يأتي يعني يحكمه الله تبارك وتعالى ويعرض عليه أعماله ويعرض عليه يعني يخبره الله تبارك وتعالى ويعرض عليه أعماله، فإذا بها في 99 سجلا تملأ ما بين السماء والأرض. ثم يقال: هل لك عمل؟ هل لك من خير؟ هل لك من عمل؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: بل لك عندنا حسنة ولا يغفر ربك أحدا. فتوضع لا إله إلا الله في كف، وتوضع هذه السجلة 99 سجلا في كف فترجع به ما لا إله إلا الله، لأنه لا يقول مع سنة شيء. نعم، لبعد. وقد ورد في حديث: لو وضعت السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت فيهن لا إله إلا الله. الشاهد أن الميزان ثابت في الكتاب والسنة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لبعد. نعم، لبعد. لا هنا أصول السنة. سبحانه. ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاون. ومع الأسف. نعم، من بعد. ومع الأسف يوجد يخدع كان يخدع الناس بكتب هذا الرجل فإنها والله ما يكون بضللات يا أخوة. نعم والله في أسس أسس وأصول الأصول سيد خطب يتخبط وضايع وكثير من الشباب سيضيعون بسبب تقديسهم بسبب تقديسهم له وإنزالهم له غير منزلته فلا تجد المعتزلي والجهلي في بلاده إلا شاركهم فيها وجلاها لهم ووضحها مع الأسف. نعم ويكثر الميزان وينكر الميزان والعرش والأشياء كثيرة مآزق والله والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء المعتزلة والجهمية وأهل الضلال والباطنية ينكرون هذه الأشياء. نعم لبعض والإيمان به والتصديق به والإعراض عنه وفي ذلك وفق مجالاته عرش ما يقال في مجالاته. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا تعليق وقراءة لشرح الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله لكتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى قوله الإيمان بالميزان يوم القيامة أن يكون هذا الميزان يوم القيامة. والسبب في هذا أن الدنيا دار عمل لا دار حساب ولهذا لا توزن فيها الأعمال وإنما توزن يوم القيامة لأجل أن الآخرة دار ميزان وحساب وثواب أو عقاب كما قال الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالإيمان بالميزان من عقائد أهل السنة وعلى هذا أدلة كثيرة في الكتاب. وخالف في هذا المعتزلة ومن حذى نحوهم ممن يتشدق بالعقل وقالوا بأن الميزان المذكور في الكتاب والسنة إنما مقصود به إقامة العدل يوم القيامة وأنه لا ثمة ميزان حقيقة توزن به الأعمال ويوزن فيه الناس والأشخاص وهذا باطل لأنه قد جاء في الكتاب والسنة ما يبين أنها موازين حقيقية ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يوزن العبد يوم القيامة فلا يساوي عند الله جناح بعوضة وحديث البطاقة المشهور أنه يؤتى بالعبد يكون له تسعة وتسعون سجلا من السيئات فتوضع في كفة الميزان ثم يقال له هل لك من حسنة فيقول لا فيقال لا لك بطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول ما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال ضعوها له في الميزان فإنك لا تظلم اليوم شيئا فتؤخذ هذه البطاقة وتوضع في الكفة الأخرى فتطيش تلك التسعة والتسعين سجلا وهذا يدل على مذهب أهل السنة أن الميزان له كفتان كما صرح أي واحد من أئمة الإسلام كمثل البربهاري في شرح السنة وغيره أن الميزان له كفتان لأن التسع وتسعين سجل وضعت في كفة ثم وضع البطاقة في كفة أخرى. ثم ذكر الشيخ ربيع حفظه الله ما حصل من سيد قطب هذا المفكر الذي يقال أنه مفكر إسلامي وهو مفكر شيطاني، لأنه جاء إلى عقائد الجهمية والمعتزلة فاستصفى من عقائدهم كل باطل، وجاء إلى الرافضة فاستصفى من عقائدهم كل نتن وقبيح. فتجده في ما يتعلق بالقرآن والميزان والصراط والرؤية يتبع في ذلك كله مذهب الجهمية، فيرى أن القرآن صنعة، أنه صنعة الله، وينكر الميزان وينكر الرؤية، ويرى أن البحث في هذا وإثباته سفسطة وضياع للأوقات وتشويش للعقول، بل يصرح بأن الميزان ما هو إلا إقامة العدل الإلهي يوم القيامة. نعجب أن يأتي أقوام فيقولون أن الرجل جاهل فلا تحاسبه، معذور بجهله، وأنا أعجب كيف يطلب العذر له بالجهل مع أن العلماء لم يتطرق إلى البحث، بارك الله فيك، في الإعذار، لأنهم لم يتطرق إلى البحث في كفره، وإنما الذي يتطرق إليه بيان الضلال الموجود في كتبه. فهل يمكن أن يسكت عن ضلال موجود في كتب رجل لأجل كونه معذورا بجهله؟ ثم إنا نشكك في هذا قضية الجهل، لماذا؟ لأنك تجد سيد قطب ما من فرقة أنتجت ضلالا وباطلا إلا واختاره في كتبه، وهذا يدل على أن الرجل قد اطلع على كتب الأقوام واطلع على مؤلفات الفرق فاختار منها ما اقتنع به بغض النظر عن الرجوع إلى الكتاب والسنة في معرفة الحق من الباطل في ذلك. فتجده في باب جهميا ينكر رؤية الرب سبحانه وتعالى، يؤمن بخلق القرآن، ينكر الصراط وما يتعلق بيوم القيامة ونحو هذا، وتجده في معاملته أو في كلامه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمثل أخبث رافضي، يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفرق بينهم، يظهر مودة بعضهم في مقابل الطعن في إسلام غيرهم، كما يفعل الرافضة الخبثاء، لا يأتون إلى كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيطعنون فيهم، لأنه عندئذ سوف يكونون مكشوفون أمام الأمة، لكنه يزعم أنه ينتصر لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي رضي الله عنه في مقابل تلك الطعنات الرهيبة التي والله لا يمكن أن تقبل في أحد الناس من المسلمين، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيسم معاوية رضي الله عنه بالنفاق، وأبا سفيان بالنفاق، وهند بنت عتبة بالنفاق، وأن الإسلام لم يدخل حقيقة في قلوبهم، يصف المغيرة بن شعبة وعمر بن العاص بالخبث والخديعة، وأنهم ما أخذوا الملك في زعمه إلا بتلك الأساليب التي ما خسر علي إلا بترفعها عنه، وهذا يبين لك هذا الخبث العظيم، وهو مدح بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التوصل إلى الطعن في الآخرين. والحق أن أهل السنة يعرفون لعلي رضي الله عنه فضله وسابقته، لكنهم في ذات الوقت يعرفون لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم وخيرهم وخيريتهم على من جاء من بعدهم. فمعاوية رضي الله عنه كاتب الوحي، استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي يكتبه بين يديه، فكيف يستأمن النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة القرآن بين يديه من ليس بمؤتمن في دينه؟ هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سيد قطب جرأ الناس على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جرأ الناس باسم البلاغة على الكلام في صفات الرب وفي كلام الرب وفي المغيبات باسم البلاغة وباسم الأدب الذي ليس فيه أدب، جرأهم على المولى عز وجل، وجرأهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وجرأهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعين لدين، فماذا بقي يا أخوان؟ ماذا بقي؟ ثم نجد دفاع مستميت وذود غريب عجيب من أتباعه، ثم إعذار بكل أنواع وأساليب الإعذار، وفي ذات الوقت ونفس الوقت لا نجدهم يعذرون ولو بمقدار قليل من خالفهم كمثل ما يعذرون رموزهم وعلى رأسهم سيد قطب. وهذا يدلك بارك الله فيك على أن ضلال أتباعه إنما أوتوا من خلال التعصب الأعمى، التعصب الأعمى كمثل ما حصل لقوم نوح، وكمثل ما حصل للعرب مع عمرو بن لحى أو لحي. وعندئذ يا إخواني بارك الله فيكم، لما نتكلم على منابذة أهل الأهواء ومجانبتهم بل وهجرهم، إنما نهجرهم وننابذهم ونفارقهم لمفارقتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما نصنع ذلك غيرة لدين الله سبحانه وتعالى. فيأتي المميع لدينه الذي فتح أبواب الشر على نفسه بالبحث في الإعذار لهؤلاء، يأتي إليك إذا لم توافقه على الإعذار في رؤسائه، وإذا به يهجرك وينابذك ويفارقك بل يحاربك، لا في ذات الله ولا من أجل دين الله، وإنما من أجل رؤسائه ورموزه، ثم يصفك بأنك أنت الهاجر، يجرحك مع أنه لا يملك ما يجرحك من أجله حقا وصدقا، ويسميك أنت الجارح. انظر يا أخي، رجل تذكر رجلا مبتدعا، رجلا ضالا كمثل محمد حسان، فإذا به يغضب، والله ما غضبة، ما هي غضبة لله، وإنما محتسبا لها لأجل محمد حسان، يغضب لأجل محمد حسان ولا يغضب لأجل دين الله الذي لعب به محمد حسان. أيهما أولى بالغضب؟ أن نغضب لله ولدين الله فنتبرأ من تحريفات هذا الرجل، أو نغضب لذات محمد حسان فنحجر من يتبع الحق حتى نكف عن السلام عليه، بل ونؤلب الناس عليه، بل ونذكره بأقبح الأوصاف في المجالس الخاصة. ثم من بعد ذلك نقول إنما نفعل ذلك لأنه مجرح. أيهما أعدل قضية، وأيهما أصدق كلمة، وأيهما أحق راية؟ من تكلم بالحق يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وحماية هذه الشريعة، أو من يهجر الناس ويجرحهم ويطعن فيهم نصرة لرموزه ونصرة لمتبوعيه؟ هذا من أغرب ما يقول، ولكن ليس بعد الحق إلا الضلال. فيا إخواني بارك الله فيكم، بينوا للناس، فإن الجهل ضارب بأطنابه في حياة البشر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إن الجهل مستشر في أوصال، بل والله في أعماق أوصال هذه الأمة. بينوا للناس، فإن هذا الواجب عليكم، أن لا نتعصب لشخص أيا كان ومهما كان، ولو كان من أهل الصلاح والتقوى، ولو كان من أهل العلم والسنة. والله ما نتعصب لرجالات وعلماء أهل السنة، فكيف بارك الله فيك نقبل أن يتعصب لأهل الأهواء والباطل؟ هذا الدين إنما يعرف بالكتاب والسنة، بما جاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من تفسيرهم للكتاب والسنة. فهمتم؟ ولا نعرف من أقوال البشر أبدا كائنا من كان. فكل بشر خلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد، وفي كلامه حق وباطل. فعلينا جميعا ألا نسير مثل هؤلاء الأقوام الذين ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل بتقليدهم وتعصبهم الأعمى للأشخاص الذين ينصبونهم رايات يتبعونهم في كل ما يقولون. إذا قال له رمزه هذا دين الله فلا يبحث عن دليله، ولا يبحث من عن خطائه من صوابه، ولا حقه من باطله، وإنما يكتفي بإسناد القول لقائله، وقال رمزنا وشيخنا وعظيمنا كذا وكذا، فيلزم نفسه بما لم يلزمه الله به، ويلزم الخلق بما لم يلزمه الله به. وإنما كل متكلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن دليله، فإن قال حلال أو إن قال حرام، أو إن قال هذا اعتقاد صحيح أو قال هذا اعتقاد باطل، أو قال هذا دين الله أو قال هذا ليس من دين الله، يسأل عن دليله، من أين أتيت بهذا؟ لأننا نفارق هؤلاء المتعصبة الذين تعصبوا لرموزهم وتعصبوا لمتبوعهم. فليس عندنا تعصب ولا تقليد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلامه كله حق وفعله كله حق وأمره كله حق ونهيه كله حق كله حق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأعتذر إليكم لعلنا إن شاء الله الغد، لأن وعدناكم أن نقرأ من كتاب الأحكام في صحيح البخاري شرح ابن حجر رحمه الله فيما يتعلق بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وما يقال أنه خروج ونحوه، وهذه مناسبة نبتهلها ونحتبلها من أجل تعلم هذه المسألة الخطيرة. ولكن إن شاء الله بإذن الله إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى وتيسر. فغدا بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.